فلقاؤنا اليوم مع الزهراء الثانية، لقاؤنا اليوم مع ثانية السبع الطوال، لقاؤنا اليوم مع سورة آل عمران. الزهراء الثانية فالبقرة آل عمران هما الزهرايان، وسميت البقرة آل عمران بالزهراوين لنورهما، ولأن صاحبهما يحشر يوم القيامة في نورهما. البقرة آل عمران نور، فيهما اسم الله الأعظم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة جاء فيها أحكام كثيرة، وجاء فيها الكلام عن الزمرة الأولى من أهل الكتاب، عن اليهود، صدحتهم وصدحت أحوالهم وكشفت سرائرهم وبينت من طوت عليه نفوسهم من خبث ومكر وقبيحة. وجاءت آل عمران تجادل الزمرة الثانية من أهل الكتاب، تجادل النصارى، تجادلهم فيما زعموه في شأن عيسى بن مريم، وجاءت تستكمل الأحكام وأعلاها الجهاد في سبيل الله. سورة آل عمران مدنية نزلت بالمدينة وهي 100 آية، صلى بها عمر العشاء 100 في الركعة الأولى و100 في الركعة الثانية. سورة آل عمران كنز، من قرأ آخرها في ليلة كتب له قيام ليلة، فيها اسم الله الأعظم. سورة آل عمران أمان، نزلت لسبب، جاء إلى المدينة وفد من نصارى نجران، وكانوا 80 راكبا، يتزعمهم 3 يتكلمون باسمهم. دخلوا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، وحين حانت صلاتهم وقفوا يصلون جهة المشرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: دعوهم، جاءوا متزينين بالحضرات. وبعدما انتهوا من صلاتهم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلون في شأن عيسى، فقال قائل منهم: هو الله، لأنه كان يحيي الموتى. وقال ثانيهم: هو ابن الله، لأنه لا أب له، فمن أبوه؟ وقال ثالثهم: هو ثالث 3، لأن الله يقول: فعلنا وقلنا وشئنا، ولو كان واحدا لقال: فعلت وقلت. استمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه وجميل خلقه، ثم قال: ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت، وأن عيسى يموت؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قائم على كل شيء يفلأه ويحفظه ويرزقه؟ هل يملك عيسى شيئا من ذلك؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ هل يعلم عيسى شيئا من ذلك إلا ما علم؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث، وأن عيسى يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا بلى. قال فكيف يكون كما زعمتم؟ فسكتوا وأصروا على الجحود والعناد. ثم بعد ذلك حدثت المباهلة، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة، وسوف يأتي ذكرها بعد ذلك. والمباهلة أن يخرجوا جميعا يسألوا الله تبارك وتعالى اللعنة على الكاذبين. ونزلت سورة آل عمران من أولها إلى ميت وثمانين آية تجادل أهل الكتاب. يقول الله عز وجل: ألف لامين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لامين تقرأ بمد اللام والميم ست حركات مع الوقف، فإن وصلت قراءة الميم بحركتين فقط مع الفتح للتخلص من التقاء الساكنين، ألف لام ميم الله. وإن كان البعض قد قرأها بالكسر ميم الله، والقراءة بالفتح أصح وأصح، والوقف أولى لأنها آية. ألف لام ميم من الحروف المقطعة التي افتتحت بها 29 سورة من القرآن، وهذه الحروف تشكل نصف حروف اللغة العربية، والكلام فيها كما حدث في الكلام في افتتاح سورة البقرة: هو سر الله فلا تطلبوه خير ما قيل فيه، وهي من المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيل فيها اسم الله العظيم. الله عالم على الذات، الحي. الله عالم على الذات، العلي اسم الله، وقيل هو اسم الله الأعظم، ولا يطلق على سواه. ويوصف الله كريم، الله حليم، ولا يطلق. وتكلمنا في هذا من قبل. لا إله إلا هو المستحق للألوهية، المنفرد بالربوبية، الحي الذي لا يموت، لم تسبق حياته عدم، ولا تلحق حياته فناء ولا موت ولا عدم. القيوم القائم بحفظ عباده، القائم على كل نفس بما كسبت، القائم بحفظ ما به قوام الخلائق، الحي القيوم. نزل عليك الكتاب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن. وكلمة نزل تفيد التنزيل تدريجيا، مرة تلو المرة، شيئا فشيئا. أنزل أي أنزل دفعة واحدة، أنزل من السماء ماء، نزل دفعة واحدة المطر. أما التنزيل فهو إنزال الشيء شيئا فشيئا، وقد نزل القرآن على مدار 23 سنة، نزل مندما كما يقولون. نزل عليك الكتاب، وأطلق كلمة الكتاب على القرآن وهو اسم جنس بتشريفه وتعظيمه، وكأنه قد جمع كل ما في الكتب. نزل عليك الكتاب بالحق بالعدل بالصدق لا شك فيه ولا ريب مبينا للحق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ليس مخالفا لما سبقه من الكتب. ما بين يديه الكتب التي نزلت قبل القرآن، فالقرآن نزل مصدقا لهذه الكتب لم ينزل مخالفا لها، فإنما نزل مصدقا لها ومهيمنا عليها مصدقا لما بين يديه. وأنزل التوراة والإنجيل، أنزل لأن التوراة نزلت دفعة واحدة، نزلت في الألواح مكتوبة كاملة، وكذلك نزل الإنجيل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل إنزال القرآن. التوراة مشتق من وريا الذنب، أو وراء الذنب خرجت ناره. التوراة نور مصداقا لقوله عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فسميت التوراة التوراة لأنها نور من وري الذنب خرجت ناره فأضاء وأنار، فهي نور لبني إسرائيل. والإنجيل من النجل، والنجل الأصل، فنجل الشيء أصله، فكأن الإنجيل أصل للعلوم والحكمة، أو من النجل وهو السعة في العين، النجلاء واسعة العين، من النجل فهو فيه السعة والرحمة. نزل على بني إسرائيل ليضع عنهم إثرهم والأغلال التي كان عليهم، يحل لهم الطيبات التي حرمت عليهم، فيه السعة، فيه العلم، فيه الحكمة، فهو أصل لذلك وهو سعة، سعة عليهم، وسع الله عليهم، فهو سعة. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل نزول القرآن، هدى للناس. الناس عموما إن كنا مخاطبين بشرع من كان قبلنا فاتفق منه مع القرآن. للناس أي للناس في زمانهم، هدى للناس أي للناس في زمان التوراة، والناس في زمان الإنجيل. وأنزل الفرقان، الفرقان مصدر من فرق يفرق فرقا وفرقانا، فصل فصل. الفرقان يفرق بين الحق والباطل، الفرقان يفصل بين المحق وبين المبطل. فكلمة الفرقان هنا قد تعم جميع الكتب السماوية، فهو من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص. ذكر التوراة والإنجيل والقرآن ثم ذكر جميع الكتب الفرقان، لأن الكتب السماوية تفرق بين الحق والباطل. أي الفرقان الزمان؟ أو الفرقان هو القرآن. وأنزل الفرقان وكرر ذكر القرآن، سماه أولا كتابا ثم سماه فرقانا، تعظيما لشأنه وتشريفا له، وكأنه تميز عن الكتب السابقة، إذ هو يشاركها في أنه وحي منزل من السماء، ويتميز عنها بأنه يفرق بين المحق والمبطل. وأنزل الفرقان: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. بعد ذكر التوحيد والدليل على أن الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، وبعد ذكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب الإيمان بالرسل والكتب، يأتي التهديد والوعيد لمن لم يؤمن بذلك: إن الذين كفروا، كفروا بالله، كفروا برسله، كفروا بكتبه، لهم عذاب شديد. وكلمة عذاب نكرة للتهويل والتفظيع، وشديد لا يعرف شدة العذاب إلا الله، سبحانه وتعالى لهم عذاب شديد. والله عزيز بانتقام، عزيز لا يمتنع عليه شيء، عزيز لا يقهر لا يغلب، ذو انتقام لا يعرف شدة انتقام أحد، ولا يعذب عذابه أحد، ولا يطلق وفاقه أحد. والانتقام العقوبة، نقما أو نقما عليه، والنقمة العقوبة. إن الله عزيز بانتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا فهو العالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، عالم بالكليات وهو عالم بالجزئيات. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يخفى عليه شيء. وقدم الأرض عن ذكر السماء، في الأرض ولا في السماء ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، كما وأن أهل الأرض محاسبون مكلفون، فهم مؤاخذون بما عملوا، والله لا يخفى عليه شيء من إيمان أو كفر، من عصيان أو طاعة، من شكر أو نكران. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكأن ذاك دليل على الحياة، فالحي الحق لا يخفى عليه شيء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، دليل على القوامة، دليل على أنه القيوم، بعد أن ساق الدليل على أنه الحي، ساق الدليل على أنه الحي بالعلم، ويسوق الدليل على أنه القيوم بالتصوير. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، صور الشيء جاءت من صار، صار الشيء إلى كذا، أماله إلى كذا، صاره يصيره، صاره يصيره. فالتصوير خلق الشكل واتصال الأعضاء وإيجاد الهيئة، ذاك تصوير لأنه يميل إلى شبه معين وإلى شكل معين، صار كذا، صاره إلى كذا، أماله إلى كذا. فالتصوير إمالة الشكل إلى شبه معين وشكل معين، يصوره في الأرحام جمع رحم، فسل يا رحم من الرحمة، لأن به يتم التراحم بين الناس، صلة الرحم، فالرحم أساس للتراحم، الصلة. يصوركم في الأرحام في بطون أمهاتكم كيف يشاء، من بياض وسواد، حسن وقبح، ذكورة وأنوثة، طول وقصر. يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من حيث الشكل، من حيث الهيئة، من حيث اللون، من حيث النوع، من حيث الشقاوة والسعادة. يصوركم في الأرحام كيف شاء، إذن فهو القيوم القائم على كل شيء بالحفظ والكلاءة والعناية والرزق. من الذي يصور؟ من الذي يرزق؟ من الذي يخلق؟ من الذي يهيئ؟ من الذي يختار؟ يصوركم في الأرحام كيف شاء، لا إله إلا هو، لا مستحق للألوهية سواه، لا إله إلا هو، هو الإله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا هو العزيز الحكيم، عز في ملكه واتقن في صنعه سبحانه وتعالى. العزيز لا مثال له ولا مثيل ولا شبيه. العزيز لا ينال، العزيز لا يدرك، العزيز لا يغلب، العزيز لا يقهر، العزيز لا يمتنع عليه شيء. الحكيم من الإحكام، والإحكام الإتقان، أتقن وأحسن كل شيء خلقه، ولا تخرج أموره عن الحكمة وإن خفيت على ذوي العباد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، تصديق النبي والشهادة له، وإيجاد الإيمان به. هو الله العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكم المتقن، المحكم الذي لا خلل فيه ولا اشتباه، هن أم الكتاب. أم الشيء أصله، أم كل شيء أصله. أم الكتاب يرجع إليها في الحلال والحرام ويعول عليها في الأحكام. هن أصل الكتاب، هن أم الكتاب. وأخر جمها أخرى، وأخر أي آيات أخرى متشابهات. والتشابه هنا ليس من المثلية، الشبه المثل، فلان يشبه فلانا يماثله من حيث الشكل أو الصورة. المشتبهات أو المتشابهات هنا من الاشتباه، من الاشتباه، من قوله عز وجل إن البقرة تشابه عليهم، التبس، التبس واختلط، من الاشتباه، من الاحتمال، من الالتباس. وأخر متشابهات، المتشابهات ما اشتبه على الإنسان فهمه أو احتمل معان عديدة أو يحدث فيه التصريف والتأويل أو لا يعلم منه المراد أو ظاهره غير مراد. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ الميل، الميل عن القلب، زاغ زيغ زيغا، مال عامدا عن الحق وعن الاستقامة وعن القصد السوي والسليم، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتتبعون المتشابهات في القرآن، يبحثون عنه، يقرؤونها أو يحفظونها ويتتبعوها ابتغاء الفتنة. الابتغاء الطلب بشدة، بغى الشيء وابتغاه، طلبه باجتهاد. إذا فهم مجتهدون في طلبهم الفتنة، والفتنة الشدة. يفتنون الناس عن دينهم، يلبسون عليهم الأمر ويخلصون عليهم، ويأتوا بالمتشابهات يجادلونهم بها، كقول النصارى عن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، فيأتوا بهذه ولا يأتون بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فيأتون ويتتبعون المتشابهات لطلب الفتنة، يفتنون المسلمين عن دينهم، يلبسوا عليهم الأمر، يلبسون عليهم الأمر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي يطلبون أيضا التأويل. والتأويل يأتي بمعنيين، بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، والتفسير البيان من الكسر، كسر الشيء يكسره بينه. التفسير بيان اللفظ، بيان اللفظ. فيطلق التأويل على التفسير كما جاء في قوله نبئنا بتأويله، أي بتفسيره. والتأويل يأتي بمعنى المعنى، بيان المعنى وليس بيان اللفظ. التفسير بيان اللفظ، التأويل بيان المعنى. من قولك آل يقول أولا ردع، فالتأويل من آل يقول أولا، أي معرفة ما يقول إليه الشيء، المرجع والمصير. آل إلى كذا، صار إلى كذا، أو رجع إلى كذا. فالتأويل معرفة ما يقول إليه الأمر أو ما ينتهي إليه. فالتأويل يأتي بمعنى بيان المعنى، بيان المراد، لضرب المثال، ضرب مثال لذلك. ربنا تبارك وتعالى يقول هذا الكتاب الإسلامي، ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب، التفسير لا شك، الريب الشك، تفسير النص، التأويل لا ريب أي لا شك عند المؤمنين فيه، لا ريب أي هو الحق إذ لا يتطرق الشك إلى ذاته، إذ لا تحتمل ذاته الشكوك. إذن فالتفسير مجرد بيان اللفظ، أما التأويل فبيان المعنى، المعنى. هؤلاء الزائغون من زاغت قلوبهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إما أنهم يطلبون الأمرين معا، يفتنون المسلمين عن دينهم ويحاولون الوصول إلى معاني متشابه الذي لا يعلمه إلا الله ليزيغوا ويزيغوا الناس، وإما هما فريقان، فريق يبتغي الفتنة بتتبع المتشابه، وفريق يبتغي التأويل إما بجهل وإما بقصد سيء وابتغاء تأويل. ويرد الله تبارك وتعالى قائلا وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، هو سبحانه وتعالى العالم بمراده والعالم بمعنى كلامه، هو الذي يعلم تأويله. ومن هذا يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تأويله إلا الله. وهنا يقف اللازم على أرجح الأقوال، ثم يستأنف الكلام، والراسخون في العلم، استأنف كلام، كلام جديد، كلام جديد، الراسخون في العلم الثابتون من الرسوخ، رسخت الشجرة امتدت جذورها في الأرض فيصعد اقتلاعها، ورسخ الجبل ثقل وثبت. فالراسخون في العلم الذين ثبتت علومهم وثبت إيمانهم. ومن التعابير الجميلة في شرح كلمة الرسوخ، الراسخون في العلم هم من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ذاك هو الراسخ في العلم، من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي آمنا بالمتشابه وآمنا بالمحكم، آمنا به بالقرآن كله، كل أي المحكم والمتشابه من عند ربه، كل من عند ربه، فما فهموه آمنوا به وعملوا به، وما لم يفهموه آمنوا به ولم يعملوا به، كل من عند ربه، وما يذكر إلا أولو الألباب. الثناء على الراسخين في العلم بيان لما كان قولهم ذلك، لأنهم من ذوي الألباب، وما يذكر يتذكر ويفهم ويعلم ويتنبه إلا أولو الألباب. أولو جمع ذو، أولو أصحاب، الألباب العقول السليمة المبرأة عن الهوى والنزغات والخطرات والسبع، اللب العقل السليم، لب الشيء أصله، أصله. وما يذكر إلا أولو الألباب. تقول عائشة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه. المحكم هو ما لا يحتمل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا. المحكم ما لا يحتاج إلى تصريف أو تأويل أو تحريف. المحكم الناسخ. المحكم الأحكام. المحكم الحلال والحرام. المحكم الأوامر والنواهي. المحكم هو الأصل الذي يرجع إليه. المحكم يتضح معناه من نظرة واحدة. المحكم لا يختلف فيه اثنان. المحكم هو الأساس. المحكم كسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تحتاج لتأويل؟ هل يختلف في معانيها إنسان مع آخر؟ الفاتحة من المحكم. هذا هو المحكم، ما لا يحتاج لتفسير أو تصريف أو تأويل، قد لا يحتاج لغيره ليفهم المراد منه. ثابت ناسخ غير منسوخ، فيه الأحكام، فيه الحلال، فيه الحرام. المتشابه ما ليس كذلك. المتشابه ما يحتاج إلى تأويل. المتشابه ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. المتشابه ما اشتبه معناه على العلماء. المتشابه ما كان فيه الاحتمال وما احتاج الى تصريف وتأويل وتحريف. المتشابه منه ما لا يعرف ولا يعلم معناه، ومنه ما يستحيل ظاهر لفظه. المتشابه ما استحال ظاهر اللفظ ولم يكن دليل على بيان المراد منه. المتشابه أقسام. المتشابه أقسام. قسم استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه فلا يعلمه مخلوق على الأرض أو في السماء، مثل قيام الساعة: إن الله عنده علم الساعة. مثل خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدابة الدجال ونزول عيسى، فواتح السور: ألف لام ميم طه ياسين حاميم. فواتح السور متشابه، استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه فلا يعلمه مخلوق. قسم آخر ظاهر اللفظ فيه غير مراد، قام الدليل القاطع على أن ظاهر اللفظ غير مراد، ولم يقم دليل على بيان المراد منه، مثل آيات الصفات. آيات الصفات ظاهرها غير مراد، كالاستواء: الرحمن على العرش استوى. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. مثل اليد: يد الله فوق أيديهم. مثل الوجه كل شيء هالك إلا وجهه. آيات الصفات وكذا أحاديث الصفات كالضحك والتعجب والنزول إلى السماء الدنيا والأصبع والرجل والقدم وما إلى ذلك من المتشابهات ما استحال ظاهره على الله، لأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فكل ما جاء من آيات الصفات من المتشابه الذي منع السلف الخوض فيه والخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن ظاهر اللفظ غير مراد، يد الله فوق أيديهم، ظاهر اللفظ هذه يد لها شكل لها جسم لها تصوير لها حجم، فوق أيديهم توضع على يد أخرى، ظاهر اللفظ هذا غير مراد، يستحيل على الله لأنه ليس كمثله شيء، ليس بجسم مصور وليس بجوهر محدود مقدر، لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام، سبحانه وتعالى هو الله. فكل ما جاء في القرآن من آيات الصفات ظاهرها محال، ظاهر اللفظ فيها غير مراد، فهي من المتشابهات. من الناس من يؤولها اليد بمعنى القدرة، الوجه بمعنى الجهة، وهكذا العين بمعنى الرعاية، ولتصنع على عينه بمعنى الرعاية. من الناس من يؤولها، ومن الناس من يأخذ بظاهرها فيؤمن بوجود العين وبوجود اليد مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحادثات، فليس كمثله شيء. وأما السلف فلم يخوضوا فيها أصلا وقالوا أمروها كما جاءت ولتصنع على عين، آمنا بها تمر كما جاءت، لا نقول هي الرعاية ولا نقول أثبت لنفسه العين مع تنزيهه عن مشابهة مخلوقاته ومشابهة الحوادث، لا نقول هذا ولا نقول هذا، تمر كما جاءت ولتصنع على عين آمنا بها دون التفكير فيها، دون التفكير في لفظها، دون التأويل ودون إثبات العين لله، لا نثبت ولا ننفي، لا نتكلم فيها أصلا. هذا هو مذهب السلف، أمروها كما جاءت، هذا هو مذهب السلف. ذاك هو القسم الثاني من المتشابه. القسم الأول ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه كفواتح السور، قيام الساعة، الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح، خروج الدابة يأجوج ومأجوج وعيسى والدجال، كل ذلك مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، عمر الأرض، نهاية الدنيا، كل ذلك مما استأثره الله، استأثر الله بعلمه. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي ولا رسول ولا مخلوق. والقسم الثاني من المتشابه آيات الصفات ويلحق بها الأحاديث، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، متشابه نؤمن به ولا نتكلم فيه، ولا نتكلم فيه. قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن، نؤمن به ولا نتكلم فيه، لا نؤوله ولا نثبت الأصبع لله ولا ننفي، لا نتكلم فيه أصلا. هذا هو مذهب السلف، ذاك هو القسم الثاني كل ما يتعلق بآيات الصفات. وهناك قسم ثالث يصح فيه التفكر والنظر، وهو ما لو رد إلى المحكم واعتبر به عرف المراد منه، وفي ذلك يتفاضل العلماء وتشتد الأفكار وتجهد القرائح ويتفاضل الناس، لأن القرآن لو كان كله محكما لتساوى الناس في العلم، وربنا تبارك وتعالى يبتلي الناس ويختبر الناس ويفضل بعضهم على بعض في كل شيء. كذلك المتشابه ابتلاء، فما استأثر الله بعلمه ابتلاء من الله بالخلائق كما ابتلاه بالتكاليف. يؤمنوا به، يؤمنوا به كما فعل الصحابة، ما فهموه عملوا به، وما لم يفهموه لم يعملوا به، وآمنوا بالكل وقالوا كل من عند ربنا، ولم يخوضوا في المتشابهات، ولم يخوضوا في آيات الصفات. فالمتشابه ابتلاء كالتكاليف، من يؤمن ومن يكفر. آيات الصفات ابتلاء، من يسلم ومن يخوض. القسم الثالث الذي يحتاج إلى تفكر ونظر واستدلال وقياس يرد إلى المحكم، تصادر بين الناس حتى تعمل القرائح ويسرى الفكر ويصبح القرآن ذا وجوه يعمل فيه العاملون بالتفسير، بالفهم، بالشرح، بالاجتهاد، بالبحث، بالتقصي، وهكذا. من هذا القسم الثالث الذي يرد لو رد إلى المحكم واعتبر به لعرف المراد، مثال ذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعها تغفر. لابد أن يرد هذا الكلام إلى محكم من القول إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هو يغفر الذنوب جميعا غير الشرك. أيضا من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن إن الله يغفر الذنوب جميعا غير الشرك، وبفرض توبة العاصي. رأيت الفرق؟ هذا هو ما يرد إلى المحكم يعرف المراد منه. مثال حتى في الفرائض، هل يرث الجد؟ لم يأتي ذكر الجد في آيات المواريث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، الأبوين الأب والأم، فإن كان له جد هيرث الجد أم لا؟ تحتاج يا بني آدم. إذن فكل ما بني آدم فهو أبونا، وإن كان جدا عاليا لا نصل إليه حتى بفكرنا. إذن فالجد أب، لأن الله سمى آدم أب، فخاطب الخلائق قائلا يا بني آدم. إذن فالجد يرث حكمه حكم الأب. إذن فالمحكم ما عرف المراد منه. المحكم لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تصريف، لا يحتاج لغيره ليعرف المراد منه. المحكم الحلال والحرام والأوامر والنواهي، المحكم أم الكتاب، المحكم أصل الكتاب. المحكم يحتمل بحسب وضع اللغة معنى واحد، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لا يحتمل إلا معنى واحد، أقم الصلاة. هل هناك معنيان لذلك؟ أيحتمل معان أخرى؟ أيحتاج إلى التأويل والتصريف؟ ذكر المحكم. والمتشابه أقسامه ثلاثة، وانتبه. القسم الأول استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مخلوق. فواتح الصور، الحروف المقطعة في أوائل الصور، قيام الساعة، يأجوج ومأجوج والدابة والدجال وعيسى وما إلى ذلك من أمور استأثر الله بعلمها ابتلاء للخلائق، أيؤمنون أم لا؟ القسم الثاني آيات الصفات، ويلحق بها الأحاديث. آيات الصفات، كل ما جاء من آيات في صفات المولى عز وجل من المتشابه الذي يجب الإيمان به ولا يعمل به. هل يعمل بآيات الصفات ثم استوى على إلى السماء؟ هل يعمل بها؟ قصص. ولذا ألحق بعض العلماء بالمتشابه القصص والأخبار والأمثال والأقسام، أي القسم أي القسم والسماء وما بناها، الأقسام كلها ألحقت بالمتشابهات لا يعمل به. ربنا يقتل بما شاء على ما يشاء كيف شاء. آمنا بالله، آمنا بالله. فذاك هو القسم الثاني من المتشابهات، آيات الصفات، آيات يد الله فوق أيديهم، آمنا بها، آمنا بها. هل اليد هنا القدرة؟ هل اليد هنا الرعاية؟ هل اليد التأييد؟ هل اليد النصر؟ هل اليد صفة ثابتة للذات العالية دون تشبيه دون تمثيل دون تحديد؟ لا هذا ولا ذاك، لا نعرف عنها شيئا. هو الله، هو الله. منع السلف، السلف الصحابة ومن كان على نهجهم، منعوا الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن ظاهر اللفظ غير مراد. ذاك هو السلف، ذاك هو فقه السنة، ذاك الذي استقر عليه أئمة الحديث وأئمة الفقه، لا يخوضون في آيات الصفات ولا في أحاديث الصفات. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأسر له. آمنا بذلك، نعمل به، نقوم بالأسحار ونستغفر دون التفكير هل نزل أو لم ينزل، دون التفكير في ذلك، دون التأويل، بأن النزول معناه نزول الرحمة، بأن النزول معناه نزول القبول، بأن النزول معناه صفة ثابتة لله لكنه لا يشبه نزول خلقه. لماذا نتكلم في كل ذلك؟ الحديث يحض على الاستغفار بالليل فقط، هنا نستغفر بالليل. ذاك هو القسم الثاني. القسم الثالث هو ما اشتبه او ما احتمل اكثر من معنى بحسب وضع اللغه. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. فهي من قول يوسف، اهي من قول امراه العزيز؟ يحتمل، يحتمل. ربما هي قالت، قالت الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي. تتكلم امراه العزيز، يحتمل. الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، وسكت الكلام وظهر الحق. وحين ظهر الحق قال يوسف ذلك، أي ظهور هذا الحق، ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، لم يحدث مني اعتداء على امرأته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، كلام نبي. وما أبرئ نفسي، أي إنها وقعت لأن الله وكلها لنفسها، وأنا نجوت لأن الله عصمني، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. العلماء يعملوا عقولهم، ترى من القائل؟ يستدل بالآيات وما إلى ذلك. مثال، هذا مثال. فالقسم الثالث من المتشابه ما يرجع فيه إلى المحكم كالجد، يرث أو لا يرث. كالجد، هل الجد أب؟ لم يأتي ذكره، لم يأتي ذكره. كذلك في كشف الزينة، ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، لم يذكر الأعمام، لم يذكر الأخوان. هل يصح أن تكشف ما تكشفه لأبيها تكشفه لعمها؟ فيصح ذلك أم لا؟ لم يرث الآن، يرد، يرد إلى المحكم. أين المحكم في هذا الذي قد يرد إليه؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا إذن فالجد أب، فالجد أب. أما الأعمام فجاءت في موضع آخر، إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وإسماعيل عم وليس أب. قالوا نتبع ووصى بها يعقوب بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحين سأل أبناه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. هل إسماعيل كان أبا ليعقوب أم كان عما؟ كان عما. أطلق عليه هنا لفظ الأب، إذا فحكم العم حكم الأب. فقد سئلت أم سلمة أم المؤمنين أن أكتب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها، فقالت كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول فقلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. من أجل ذلك كان دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آية قيل هي من قول الراسخين، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا، فهي من قولهم ومن دعائهم. وقيل بل هو استئناس، يعلمنا الله تبارك وتعالى كيف ندعو، كيف نسأله الثبات على الدين. ربنا لجوء إلى الله والرب من التربية، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. والنداء بهذا اللفظ يشعر العبد بأنه لم يكن شيئا فخلقه وسواه وأعطاه السمع والبصر والفؤاد وغذاه ونماه، ثم بعد ذلك إلى الطريق القويم هداه. ربنا لا تزغ قلوبنا. والزيغ الميل زاغ يزيغ زيغا، ومنه زاغت الشمس مالت وغربت. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الآية تشهد وتدل على أن الهدى هدى الله، وأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يقيم من يشاء ويزيغ من يشاء. فالأمر كله لله. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إقرار بأن الله هو الذي هدى، إقرار بأن الله إن شاء أزاغ. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الرحمة من صفات الذات العلية لا يتصور فيها الهبة، صفة من صفات الذات العلية لا يتصور فيها الهبة، وإنما المقصود آثار هذه الرحمة، ما ينتج عنها. هب لنا، والهبة العطية بلا عوض. هب لنا من لدنك رحمة، رحمة ننجو بها من العثرات وحالة الظلمات في هذه الدنيا، ندخل بها جنتك. هبة من الله وليس باستحقاق منا، ليس عن سبب منا، وإنما هي محض فضل من الله. تكرار بذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إذا فهو الذي هدى وهو الذي إن شاء أقام وإن شاء أزال. هب لنا من لدنك رحمة، إذا فهي هبة من الله، ليس من عمل أو بسبب منا، بعمل أو بسبب من الأسباب، وإنما محض فضل وثبت أحسان. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، العاطي لكل سؤال والمجيب لكل دعاء. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إقرار بالبعث بعد الإيمان بالكتاب، بعد اللجوء إلى الله، بعد الإقرار بأن الهدى هدى الله، إقرار بالبعث وبيوم القيامة. ربنا إنك جامع الناس ليوم، أي جامع الناس لحساب يوم، لجزاء يوم، جامع الناس اليوم هو يوم القيامة. لا ريب فيه، لا شك فيه، والريب شك فيه التهمة، فيه الاتهام. إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. لأن خلف الميعاد لا يتفق مع صفات الألوهية، وربنا تبارك وتعالى هو الإله الحق لا يخلف الميعاد.